من الصالحات الطيبات ومن غيرها عياذا بالله تعالى من السيئات. عباد الله، ثم ان الايام والليالي خزائن لاعمالنا صالحها وطالحها حسنها وسيئها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت مكسورا. ينادي ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد اكرم فليحمد الله، ومن وجد اكرم ذلك فلن يلومن الا نفسه. ايها الاخوه، لقد ذهب رمضان، انا لله وانا اليه راجعون. رمضان شهر طاهر طيب مبارك، موسم كريم عظيم، طيب كريم يعود كل سنه على ذلك، لكنه قد يجدنا وقد لا يجدنا. لذلك اوصي نفسي واوصي الحاضرين والحاضرات بهذه الوصايا، بل اقول اذكرهم بها، فقد سمعوها مرارا وتكرارا، وجدت ان اذكر من سيئه قد شرد في جبر بها، وان اذكر من يسمع كلامي من المؤمنين والمؤمنات بهذه الوصايا الواجبات. فاعظوني كلهم ونسونا يا رعاك الله. اي عباد الله، اولا ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ الامر الاول الاستغفار والله، وما اعظم شان الاستغفار. فقد علمنا شرعنا الحديث ان نستغفر الله تبارك وتعالى لا بعد الذنوب والمعاصي فحسب، بل حتى بعد الطاعات ان نستغفره بعد كل صلاه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر تماما بعد كل صلاه. وهل كنا في ذنوب؟ لا والله، انما كنا في صلاه، كنا في تلاوه، كنا في تسبيح وتكبير وتهليل، كنا في عبادات عده، ومع ذلك نستغفر الله عز وجل. استغفر الله ما بدلت محصيه اعطى العباد اليه وجه العمل. الاستغفار بعد الصلاه، الاستغفار بعد الوضوء، الاستغفار بعد عباده الحج، الاستغفار بعد كل عباده فاضله، بعد كل طاعه نبيله. هكذا تعلمنا شرع الحديث اي عباد الله، فلا بد ان نكثر من الاستغفار بعد رمضان. وقد قصرنا درجه في ذلك، ولا يمكن لوجه منا ان يقول اني لم اقصر، انني خرجت رمضان على احسن ما يرام، على نوم كل الاعمال، لم اقصر في شيء. لا والله، لا يمكن لنا ان نزكي نفسه، فقد قصرنا وقد فرطنا. فهيا بنا حسبنا الله لنكثر من عباده الاستغفار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في روحه استغفارا كبيرا. فنساله جل وعلا ان يلهمنا الاستغفار، وان يتقبل منا الاستغفار، وان تجد صحيفتنا قد ازدادت يوما في هذه الاستغفار، انه ولي ذلك وقاله عليه. الامر حي ان نسال الله جل وعلا دائما وابدا ان يتقبل منا طاعتنا، قربتنا، عبادتنا. عباد الله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لئن قبض الله مني ركعتين اني الى لسعيد. لان الله تعالى قال: انما يتقبل الله من المتقين. وقد كان الاولون اذا انقضى رمضان فانهم يسالون الله عز وجل سته اشهر كامله ان يتقبله منهم: انما يتقبل الله من المتقين. فالمدام على هذه العباده ايها الناس، على اسباب الله عز وجل القبول، وما ارضاه فالقبول، احسن قلبي لا يزول حتى ابشر بالقبول. فاذا بشر العبد بالقبول فقد فاز وراه كذا. نساله تبارك وتعالى ان يتقبل عباداتنا، ان يتقبل طاعاتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. لا بد ان تجبن هذا الدعاء: حفظكم الله وطاعاتكم، وجعل الجنه داركم، ومستقركم ومثواكم. الامر الثاني الثبات، الثبات الثبات حتى الممات. معاشر المسلمين والمسلمات، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين هو الموت، وثبات على الطاعه دليل على ان ربك يموت لا ربك يموت. وقد قال بعض السلف حينما ذكر له اقوال يجاهرون ببعض ويبادرونهم في قلوبهم الى رمضان. قال تلك القوم لا يعرفون الله تعالى الا في رمضان. فربنا سبحانه هو رب الشهور كلها. ربنا هو رب الليل والنهار ورب الشهادات كلها. بل وعباده الصلاه اعظم من عباده الصيام فاجتهدوا. فان هذا الامر من التهديد بمكان حفظكم رحمه الرحمن. عباد الله لنسأل ربنا القبول والكف والتكفل على العبادات. ولو ان الحصه كما ذكرنا في مناسبات كثيره فقد كان احد الاعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما تناول عليه صاحبه وهو الصلاه عليه الصلاه والسلام. احد الاعداء الى الله الذنب وان قل. احد الاعداء الى الله الذنب وان قل. قليل ذاكر خير من كثير مقطع تثبتها صفه الله على الطاعات وعلى القربات والعبادات والمظلومات. ولتتورثكم تلكم الاموال الفجره من هنا وهناك التي تظهر في وسائل الاعلام وغيرها في مثل هذه الايام. سبحان الله. بل بدلت من ان يحذروا الامه من الانتكاسه. بل بدلت من ان يحذروا الامه من الذنوب والمعاصي. فلذلك ان يحذروا الامه من المسلمين تحتاج في الشهوات المحرمه اذا بهم يسارعون في تحذيرها من قيام جد الشهوات الا اذا هو الى اليه راجعون. فعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح صحيح بفضل الله تعالى. من صام رمضان ثم اجزاه بجد الشهوات كان كما صام الدهر. عباد الله من ثبت على العباده فذلك من الاجل ان شاء الله تعالى على قبول عبادته الدائمه على ان القبول الحسنه ان بعدها كما قال جبر من سلف هذه الامه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. عباد الله فلتلتفتوا حفظكم الله قوما بعينا الى هذه الاقوال التحيه الفجر ولا اريد ان اعجبها على المسائل السياسيه ولا المسائل الفقهيه القديمه والحديثه. انما اريد ان ابين ان الذي ينبغي ان تلتفت اليه الانظار ان الامه ينبغي ان تثبت على ما كانت عليه من الخير على ما كانت عليه من البر. عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا كالتي نفرت نفسها من بعد قوه اكاد تتخذون ايمانا وتعلم بينكم ولا تكونوا كالتي نفرت نفسها. قال السدي رحمه الله تعالى من علماء التفسير هذه امراه خرقاء كانت في مكه هي قبيله العالم فكانت تصرع بيديها وتعلم بيديها فاذا قرا عملها نقرته وعملته. وقال كثير من المفسرين انما هو مثل فرضه الله عز وجل لمن ينقض عدله بعد تركيه لمن يعمل عملا يجد فيه ويكيد ويتعب فيه ويحرص على صلاته ثم اذا هو ينقضه ويفسده ويبطله ولا تكون كالتي نقرت مبلغا من بعد قوه اكادا تتخذون ايمانا مزاحما بينهم ان تدعو امه في ارض الامه فعشر مكارم. فالاخر اذا الذي عاش اعمالا عظيمه في رمضان الذي اجتهد اجتهادا مؤمنا في شهر الصيام والقيام العاقل لا ينبغي ان يفسد تلك الاعمال لا ينبغي ان يقرها لا ينبغي ان يبطلها. حافظه الله ورعاه وجعل الجنه دارته ومستقره وقدوته. ايها الاخوه اؤكد على هذه الكلمات أفكرها لتنسخ في القلوب والنفوس خاصة أننا فتحتنا في فصل عظيم وفصل صعب من ناحية الثانية هو فصل الصيف إما نعمة وإما نقمة أيام طويلة فرقات كثيرة يمكن للعامل العالم ان يعمل في قصره ما لم يعمله سنه كامله ان ينظر في قصره ما لم يزرعه خلال عام كامل من انواع العمل والجلد والعسل العام. فان كان غريبا فان الصيف يقبل عليه وان الصيف سيكون عليه تحدي الليل والعياذ بالله عطبة إجابة فراغ في أو من رزقه الله عز وجل على لم يحسن كلامه ولا تصطف إلى إما نعمة أو نقمة، وإجابة الصيفية إما نعمة وإما نقمة، ولأن الصيف كثيرة من أهم حاله على الناس إضاعة الأوقات في غير ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الوقت أيها الناس ليس من ذهب والله، ليس من فضة، ليس من زبرجد، ليس من دولار، الوقت أمتى من كل هذا الجليل، من كل قلوب النبيل. الوقت باختصار يساوي الحياة، يساوي العمر. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب الوقت، كما قال عبد البصري رحمه الله تعالى رحمه واسعة، وهو قال أيضا ما من يوم ينشق بدر إلا والنبي. يا ابن آدم أنا يوم جديد ولا وعلى عليك شهيدا فتدخل به، فإني إذا مضيت فلا تعود إلى والله أن يوم، وهذا اليوم الذي بل هذه لحظة تمضي والله لن ترجع حتى تعود يوم لتشهد علينا بما علمنا بما فعلنا بما قلنا بما أودعنا في هذه الأرض الدنيا. ما من يوم تشق مدوره إلا ويناديك يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عذابك شديد فتصبر مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. لذلك كان من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما نبت على شيء، ما نبت على شيء، ندمي على يوم غاب شمس نقص فيه على نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عباد الله يقسم المولى تبارك وتعالى بالوقت بالزمان بالعصر والتعصر، إن الإنسان لفي قصر كأن الخسارة كلها عند هؤلاء الذين خسروا أوقاتهم، خسروا أعمارهم، خسروا حياتهم، خسروا أسئلتهم في مثل ما ينفعهم يوم يلقون ربه وأنقاذه سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين حققوا هذه الأربعة إنه ولي ذلك وصعب عليه. عباد الله من علامات النقل إضاعة الله، هكذا قال من علامات المنزل إضاعة الله تتعجل والله لمن يقول أريد أن أقضي روحي، أريد أن أقضي روحي، أريد أن أضيع روحي، أريد أن أقضي روحي. الله أكبر، هو يقضي روحي، هو يقضي حياته، هو يقضي عمره، هو يحرق أعز الدنيا، يحرق هذا الوقت، يحرق هذه الأيام، يحرق هذه الحياة في غريب ما ينفعه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. فعشر أكارم من علامات المقتل إضاعة الوقت. وقد قال الحسن رحمه الله أضعت أقواما كان الواحد فيهم أشد حرصا على الوقت من حرصكم أنتم على ظواهركم وجماليكم. فنحن نحرص على الدرهم والدمار لكننا لا نحرص على الوقت، على الساعات والدقائق، بل على الأسابيع والشهور والسنوات. الأولون كانوا حريصين كل الحرص على أوقاتهم، لا يضيعون هكذا كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني أبغض وأكره أن أرضى الناس بدلا لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. فهكذا ينبغي أن يكون العامل شحيحا على وقته، محاذرا على أيام عمره، خاصة في هذه الجنة. فإذا فرغت فاصبر وإلى ربك فارغب. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمسة، ومنها اغتنم فرغك قبل شوقك، حياتك قبل مرضك، شبابك قبل خرجك، كل هذا تكفي في العباد الوقت. والعبد لا تزول قدمه أو لا تزول قدمه يوم القيامة حتى تسأل عن أربع أو حتى يسأل عن خمس، ومن بين هذه الأربع أو الخمس كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن شباب فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه. يسأل عن العمر مرتين، يسأل عن الحياة مرتين، ومرة عن الحياة كلها، ومرة عن عمره، عن مرحلة الشباب والقوة والقوة عن زهرة الحياة وزهرة القوة. سؤال الأخلاق فتتنبه إلى هذه القضية فإنها من الأهمية لمكان عباد الله، فلا ينبغي أن نضيع صرفنا وأن نضيع عزتنا وربنا فيما يمكن ينفعنا في دنيانا. وفي أخرانا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داره ومستقره ومثواه، والحمد لله الذي من أمتيه في مصالحه. من الحلف الذي عاد وما يفعل به امره يوم لقاء خالقه سبحانه وتعالى. لا ينبغي ان نضيع الامانه حتى وقت الله، فان الامانه جزيره والى المسؤوليه عظيمه. وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وفقنا الله واياكم لان نقوم على اذهاننا وبلدنا حتى القيام، لان نربيهم التربيه الصالحه، لان نؤدبهم كما يحبون ويرضون، لان يكونوا دورا في هذه الامه. اولادنا في التفعيل كلهم احيط عن العمر والقياده. ما تضع بعض الناس اليوم مع الامتحانات الله جل وعلا ان يوفقهم ويجعل ربنا عز وجل دورا في الاسلام والمسلمين، لكن اكثرهم قد احيطوا عن العمر والقياده والجنه. فلا ينبغي ان نضيع اوقاتنا في هذا الامر لوضع لهم هذا الشان. إن تضمن في هذا البرنامج بعض الشيء فلا حرج، لكن يكون هذا البرنامج يمشي معنا ان شاء الله ويكون فضلا الى الحكم. ثم نحن دائما نستخدم الله عز وجل ان يعيننا على تربيه ابدائنا كهذه المدارس القرانيه المنتشره هنا وهناك، تفتح ابوابها من فضل الله تعالى في وسط الصيف في الفقود والايمان. فلا ينبغي ان نبخل على انفسنا ولا على ابدائنا اولادنا بهذا الخير يحفظكم الله. معاشر الخير ان الله جل وعلا انه يقول في هذه الامه في الحمد لله الجليل، اللهم اجل انفسنا الاخوان زكي انت خير من زكاها انت ولي مولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نسالك الله تعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوان. نسالك الله تعالى العافيه في الجسد والصلاح في الولد والامن في البلد، العافيه في الجسد والصلاح في الولد والامن في البلد. نسالك الله تعالى العافيه في الجسد والصلاح في الولد والامن في البلد، ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسلما في هذه المسلمين انه خير مسؤول. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اشرح لنا النافع وعنا الصالح ان تتقبله، اللهم تقبل منا الصيام وامتنا وجميع طاعاتك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك. وصلي اللهم وسلم على ولدك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي المرسلين عليه افضل الصلاه وسلم التسليم. واخر دعوانا ان الحمد لله وحاول أن يكون هناك حتى وقت الله. Thank you.